الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدى. وبعد، فعن عبد الله ابن أم مكتوم المؤذن رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، إن المدينة كثيرة الهوام والسباع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسمع حي على الصلاة، حي على الفلاح، فحي هلا. رواه أبو داود بإسناد حسن، ومعنى حي هلا أي تعال. والهوام هي خشاش الأرض كالأفاعي والعقارب. فهذا المؤذن الأعمى رضي الله عنه يقول إن المدينة كثيرة الأفاعي والعقارب والسباع، فهل تجد لي رخصة أن أصلي في البيت؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: تسمع حي على الصلاة، حي على الفلاح، فحي هلا، أي ما دام أنك تسمع حي على الصلاة، حي على الفلاح، فليس لك عذر، فسارع إلى إجابة المؤذن. وهذا وهو في المدينة وهي كثيرة الأفاعي وكثيرة العقارب وكثيرة السباع وهي الحيوانات المفترسة، ومع ذلك لم يعذره النبي صلى الله عليه وسلم. فكيف بحالنا اليوم والناس ولله الحمد في أمن وأمان؟ جعلنا الله جميعا ممن يلبي المؤذن إذا قال حي على الصلاة، حي على الفلاح، وجعلنا جميعا من عمار المساجد. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.